محمد رسول. لنور أيامي يا رنيم ويا القلب الوسل محشوم ويا روحها وابوها اللي لهم بعد الله كل شكري على نعمة وجودك والمعاني وزينك المرسوم تفاصيل الملامح والعيون ورمشها السحري جعلني ما خلا وجهك وذوقك واهتمامك دوم ولا من حب وجعل المحبة تدوم عسى يا بنت ليازي بارك عمرك وعمري يا رب آمين يا أنس ولا يخليني منك يوم يديمك يا غلا رنيم غلاها وحبها